بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والستون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ألتفت نظركم إلى أن أخا نرجو أنه من الصالحين ومن أهل الله سبحانه وتعالى، من أهل تشاد، كان ملازما لدروسكم هذه، وكان شديد الملازمة لهذا المسجد ولدرسي الخميس والاثنين، وكنا نأمل ولا نتألى على الله أنه من الصالحين. توفاه الله عز وجل على حين الرضا منذ أسبوع كما قد علمت. اقترح بعض الإخوة أن نصلي عليه صلاة الغائب، لا داعي إلى ذلك، ونصلي عليه ولله الحمد، صلى عليه إخوة كثيرون، ولكن لنقرأ عليه جميعا على روحه سورة الفاتحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا هدية إلى روحه، وتنفيذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أم شريك: اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. نقرأ فاتحة الكتاب عن روحه، نسأل الله له المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعود إلى الحكمة التي شرحنا اسما كبيرا منها، وأظن أننا أرجعنا بقية من شرحها إلى هذا اليوم. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: لا تبخل من كون الى كون فتكون كحمار الضحى، ينتقل والمكان يدور، والمكان الذي ينتقل اليه هو الذي انتقل منه، ولكن سر من الاكوان الى المكون، وأن إلى ربك المنتهى. نعم، هكذا يقول ابن عطاء الله تعالى. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت لا فهم. والسلام، نحن في الدرس الماضي ذكرنا خلاصة عن شرح هذه الحكمة، وقلنا إن الإنسان أقامه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وسخر له هذه المكونات التي من حوله، وكلفه بعمارتها، بعمارة هذه الدنيا، فقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن فالإنسان مكلف بأن يتعامل مع المكونات، يفلح الأرض، يزرعها، يقتات من ثمارها، يحفرها ليخرج الخيرات والذكر الموجودة في باطنها يبني ويرفع البيوت، يبحث عن السبل التي ترقي الإنسان في حياته، يبني الأسرة، يتزوج، يربي الأولاد، يتاجر، ينشئ المصانع، معامل. هذه كلها من معاني قول الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني كلفكم بعمارتها. إذا فالإنسان مكلف بأن يتعامل مع المكونات، ولكن المطلوب منه وهو يتعامل مع المكونات أن ينتقل بها إلى المكون، فلا يفرق مع الدنيا والمكونات وشؤون الفلاحة والزراعة والصناعة والتجارة والعلوم الطبيعية بحيث يغرق ويختنق فيها، لا. المطلوب منه أن يتعامل معها وأن يسخر هذه المكونات للمهمة التي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجلها. ولهذا يحقق وصية ابن عطاء الله: ينتقل من الأكوان إلى المكون. وضربنا أمثلة وشرحنا وأوضحنا في الدرس الماضي هذه الحقيقة. الآن نحاول أن نزيد هذا الكلام إيضاحا بحيث نتذوق هذا الأمر ونستطيع أن نعيشه، كما يقول: حتى لا نكون كحمار البحر يدور والمكان الذي ينتقل إليه هو الذي انتقل منه. فأنا أزرع الأرض وأشتغل فيها وأستفيد مما تنتجه الأرض من خيرات وزروع ونحو ذلك، ولكن ينبغي أن لا أنسى أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يعطيني من ثمرات هذه الأرض ومن خيراتها ليس جهدي الذي قدمته، وليس القواعد العلمية التي درستها كمهندس زراعي، لا، وإنما الذي يعطيني خيرات الأرض ويكرمني بعطاء هذه الأرض هو الله. فأنا تعاملت مع الأكوان، مع الأرض، فلاحتها، زراعتها، لكنني وأنا أتعامل معها، أنا مع المكون، فأنا أعلم أن الله عز وجل هو الذي سخر لي الأرض، وهو الذي جعلها تنتج وتقوم هذه الوظيفة لخدمتي. وأتذكر في هذا قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هذا الكلام يخاطبنا به الله ويخاطبنا به جميعا، هو لا يقول لنا ارفعوا أيديكم ولا تشتغلوا في فلاحة الأرض وزراعتها واستخراج خيرها، لا بالعكس، لكننا ونحن نتعامل مع الأرض لكي لا نستغرق مع الكون وننسى المكون، ينبهنا بيان الله عز وجل ويقول: لا تنسوا عندما تحرثون وتفلحون وتلقون البذر، لا تنسوا الجواب على السؤال التالي: من الذي يفجر النواة في باطن الأرض ويجعل منها نباتا متطاولا ثم يتوج هذا النبات بشماله بغلاله بعطائه؟ أنتم لا، الأرض الله عز وجل. إذا ينبغي أن أتعامل مع الأكوان، ولكن ينبغي أن أنتقل من الأكوان إلى المكون، أي أن أعلم أن الله هو الذي سخر لي هذه الأرض وجعلها خادما لعيشي. أقيم المصانع، هذا جزء من عمارة الأرض لا مانع، وأستخدم المواد الخام لمعمل المصنع، ولكن وأنا أفعل ذلك ينبغي أن أعلم أن هذه الأجهزة وهذه المواد الخام التي آتي بها لأصنعها ولأحيلها إلى أشياء تفيد المجتمع، تفيدني وتفيد المجتمع، ليست الطبيعة هي التي أكرمتني بها. إذا تصورت هذا، فأنا إذا فعلا أصبحت مثل حمار الرحى أتعامل مع الأكوان وأقدس الأكوان، وأتصور أن الأكوان هي التي بطبعها تعطيني، هذه المعادن التي نستخرجها من باطن الأرض، نعم هذه الفلذات التي نستخرجها، من الذي أوجدها؟ من الذي أودعها في باطن الأرض أو في عروق داخل الصخور؟ من؟ الله عز وجل. بل عز وجل يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والعلماء يقولون الحديد في الواقع إنما استنزل من السماء فعلا، نعم بواسطة ناس وشوك ونحو ذلك، نعم تعني من السماء، فيجعلها الله عز وجل تستقر مواد خام في باطن الأرض. ولذلك التعبير القرآني: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من يخافه ورسله بالغيب. فأنا أتعامل مع هذه المعادن، مع هذه الخيرات، مع ذكر الأرض، ولكني أنتقل بها إلى المكون، أي أعلم أن الله هو الذي جعل الأرض مستودعا لهذه المواد التي أحتاج إليها. نعم، هذه الطاقة المستودعة في باطن الأرض، نعم يعني الوقود البترول، هذه الطاقة ينبغي وأنا أتعامل معها أن أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها لحاجات الإنسان ولمصالح الإنسان. وهكذا أتعامل مع الكون وأجعل تعاملي مع الكون جسرا يرسلني إلى المكون وهو الله سبحانه وتعالى. أدرك العلوم الطبيعية لا مانع، وقد قلنا في أكثر من مناسبة هذه العلوم تدخل في ما يسميه الفقهاء من الفنون الكفائية التي إن قام بها البعض الكافي سقطت مسؤولية هذا الفرد عن الجميع، وإن لم يقم بها العدد الكافي أثم الجميع. يعني العلوم النووية لا بد شرعا من وجود من يتعلمها، لأنها أداة لقوة الأمة ولتحصينها ولحمايتها. فإذا نهض بهذا العمل بتعلم هذا العلم من يكفي؟ ارتفعت المسؤولية. لم يقم العدد الكافي بتعلم هذا العلم فالكل آثم، هذا معنى فرض الكفاية. طيب، وكذلك من العلوم الطبيعية الأخرى، الجيولوجيا، باطن الأرض، نعم، الفلك، العلوم الكيميائية المختلفة، الطب، الهندسة، الأمراض، هذه العلوم كلها ما هي؟ هي عبارة عن معلومات بثها في الكون، بل بثها في الكون، ونحن نكتشفها. العلوم الحديثة والقديمة لا توجد شيئا معلوما، ولكنها تكتشف ما هو موجود، وتعلمنا كيف نؤلف هذه الموجودات بعضها الى بعض فيتكون منها ما يؤدي غرضا لنا وما يحقق مصلحة للأمة. نعم هذا هو عمل هذه كلها مطلوبة. لكن ينبغي وانا ندرس هذه العلوم ان انتقل بها الى المكون، اي ان امارسها تنفيذا لامر الله عز وجل، وان اسخرها لمرضاه الله سبحانه وتعالى. ما قال وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، ثم قال وليعلم الله من يخافه ورسله بالغيب. ماذا ستسمعون بهذه القوة بهذه المعادن بهذا البأس الشديد؟ هل تسخرونه للمكون لتنفيذ أوامره أم تراوحون في أماكنكم؟ نعم وتغذون بهذه المعارف والعلوم شهواتكم وأهواءكم فتنتقلون من كون إلى كون وأنتم في أماكنكم. نعم نحن ندرس الطب بكل فنونه وعلومه معنا، ولكن نجعل دراستنا سلما للوصول الى مرضاه الله عز وجل، هذا شيء. ثم نجعل هذه الفنون والعلوم كلها دليلا على وحدانية الله، دليلا على وجود الصانع، لا حجابا لسيما الصانع. لاحظوا العلوم هي ناس بهذه العلوم الحديثة، وقال انهم في عصر العلم العلم كشف لنا كل شيء، لم نعد بحاجة الى ان نستعين بالله، العلم اعطانا مفاتيح الكون كله. ناس اخرون بالعلم وصلوا الى الله، وهو العلم هو الله. نعم فمطلوب منا ونحن نتعامل مع هذه العلوم ان نجعل منها نبراسا وضياء يزيدنا معرفة بالمكون، يزيدنا معرفة بالله. قال الطب اليوم يستطيع ان يعلم الجنين اهو ذكر ام انثى لانه استطاع ان يستبين الصبيات وان يتبين مؤشر الذكوره ومؤشر الانوثه في الصبيات ما يسمى الكروموزومات ونحو ذلك. طيب هذه المعلومات نتعلمها وندرسها كما يدرسها الاخرون ونتعمق فيها اكثر، ولكن فلنعلم الرابط بين هذه المعلومات وبين من اقامها معلومات وبين من جعلها قواعد. من الذي اوجد هذه الصبيات؟ من الذي جعل من هذه المؤشرات اكس او اكس واي او علامه للذكوره او علامه للانثى؟ من؟ لا تنسى هذا، اربط الكون المكون. نعم طبيبان متجاوران كلاهما يمارس عملا واحدا، الواحد يجعل من طبه محرابا يزداد كل يوم قربا الى الله ومعرفه بالله وحبا لله ومخافه منه. الطبيب الثاني كل يوم يستغرق في سوره هذه العلوم والمعارف ويتخذ منها حجابا ينفيه الباري سبحانه وتعالى، فشيئا فشيئا يلحق. والمادة التي يمارسها هذا هي نفس المادة التي يمارسها ذاك. العلم دائما يوصل الى الله ولا يقطع الانسان عن الطريق الى الله، لكن حمار الراحة المشكلة في دورانه وليس في الطريق. نعم فهؤلاء كما قال ابن عطاء الله يدورون من كون الى كون من كون الى كون من كون الى كون. اخرج من هذه الدائرة، اخرج من هذه الدائرة وارحل. استدل نعم في كان زمانا ايام ما كانت الاسطوانات هي التي رائجة مكان الشيكة الكاسيك، وكانت تستعمل هذه الاسطوانات ان كانت للمحاضرات او للاغاني او لاي شيء، وكانت تستعمل لها ايضا، وفي بعض الاحيان هذه الاضاءة يحدث عن خط من الخطوط يظل الكلام هو ويظل الكلام هو ويتكرر يتكرر يتكرر لأن هذه الإبرة تتعلق بمكان وعلى ذات الجواب. أنا أشبه الإنسان الذي يتعامل مع الكون ثم يدهش به وينبهر به ويظل يشتره يشتره يشتره ناسيا أن ينتقل من سجن هذا الكون إلى المكون الله وعد أشبهه بهذا أشبهه نعم بهذه الأسوان التي تجعلنا نسمع هذه الكلمة مرة ومرتين ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة ولا يتجاوزها. نعم أتعامل مع العلوم كلها أخذ إلى السوق أتعامل مع التجارة الصناعة ولكن ينبغي أن لا أنسى أن الرازق هو الله وأن المعطي هو الله وإذا خسرت في تجارتي فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضاني بذلك. نعم وإذا جاءتني نعمة من النعم وما أكثر نعم الله سبحانه وتعالى ينبغي أن لا أربط النعمة بعرض جميل بجرحي بحيلي بجرحي أربط هذه النعمة بالله سبحانه وتعالى عندئذ تكون قد جمعت بين خير الدنيا والآخرة. في دنياك اعتصرت الدنيا كما يعتصرها الآخر واستعملتها لسعادتك الدنيوية كما يستعملها الآخر ثم زدت عليهم بأن جعلت من دنياك سلما التقيت به إلى رضا الله سبحانه وتعالى وجعلت من التعامل مع الأرض خيراتها الباطنية وظاهرية وما فيها والعلوم والمعارف جعلت منها أدلة إضافية على وحدانية الله وعلى وجود السامع. نعم نحن اليوم في عصر ابداعات علمية فعلا كثيرة وكثير منهم الذين ينبهرون بهذه العلوم الحاسوب هذه الأمور. نعم هذا الجهاز النقابي الخلوي الذي يقولون نعم هذه الأجهزة التي السمعية والبصرية التي جعلت العالم الكبير المترام الأطراف يضيق ويضيق ويضيق وكأنه أصبح دارا واحدة ذات زوايا وغرف شتى. صحيح لكن لا تنسى أن هذه الظواهر كلها أدلة جديدة على وجود الصانع سبحانه وتعالى لا تحبس نفسك في داخلها فتختنق وإذا اختنقت شقيت بل اربط بينها وبين الصانع الذي أوجدها واذكر في ذلك قول الله عز وجل حتى إذا نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا تنسى هذا وأنت تتعامل مع الأكوان. الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن الأكوان ويعلمنا كيف نربط هذه الأكوان بمكونها وهو الله سبحانه وتعالى. هذا يعني بقية ما كان ينبغي علينا أن نذكره بالإضافة إلى الشيء الذي قلناه في الدرس الماضي. ثم ينقلنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إلى حكمة أخرى يقول فيها لا تسخر من لا يلزمك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تسخر من لا يلزمك حاله ولا يدلك على الله مقاله. كثير منهم الاخوه الشباب الذين يسال احدهم بين الحلم والآخر قال له أنا هديت إلى الله عز وجل وقررت أن ألتزم أوامره وأن أبتعد عن نواهيه، لكن أنا لا أستطيع أن أتغلب على غرائزي وهياج نفسي بمغريات كثيرة ومنزلقات النفس أكثر. نعم، فكيف السبيل إلى أن أحمي نفسي من الانحراف وأن أظل مستقيما كما قد عزمت ورغبت؟ كثيرون هم الذين يسألون هذا السؤال. الجواب الذي ينبغي أن يقال لهؤلاء كلهم جواب واحد في غالب الأحيان هو هذا الذي يقوله ابن عطاء الله: من أين يأتي الضعف الذي يخشاه هؤلاء السائلون؟ من المناخ الذي يحيط بهم، من الجو الذي يتقلبون فيه. والعكس أيضا صحيح، ما الذي يجعل الشاب الذي اصطلح مع الله وقرر أن يلتزم أوامر الله، ما الذي يجعله قادرا على الشباب يمشي مطمئنا مستمرا على صراط الله عز وجل؟ أيضا المناخ، المناخ الصالح الذي يحيط به. الصحاب الذين يحيطون بالإنسان إما أن يكونوا أداة هلاك وشقاء، وإما أن يكونوا أسباب سعادة وعطر حماية. فنقول نحن لهؤلاء الذين يسألون هذا السؤال المتكرر، نقول لهم ما قاله ابن عطاء الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. الناس لا يعلمون ان وراء المال اسرارا، وان المعاصي لها جاذب خفي تماما كالجاذب الذي وضعه الله في هذا المعدن الذي يسمى المغناطيس. كثيرون هم الذين لا يعرفون هذا الامر. الرجل العاكف على المعاصي المستغرق في الملهيات والمنسيات، الانسان الذي انطوى قلبه وعقله على كفران بالله او على شكوك وريض في ذات الله عز وجل، هذا الواقع يتكون منه غلاف يتبدى على ظاهره لكن لا تراه الان تشعر به النفس. فاذا جلست اليه ونظرت اليه صارت من ظاهره اشعه تدخل في طوايا نفسك فتستثير من نفسك غرائزها وتهيج فيها في نفسك اسباب الانحراف. من اين جاءت هذه الظاهره؟ من اشعه نفسيه اخترقت ظاهر هذا الانسان وجسمه ونتيجه وترت راسا الى نفسك وانت لا تشعر وانت لا تحس. نظرات هذا الانسان، نظره الانسان اشبه ما تكون بنبع تتجمع في هذا النبع كل مشاعر النفس، تتجمع تخرج منه حدقتي العينين. ولذلك يقولون العين تكشف ما في طوايا النفس. العين يعني مهما حاول الانسان ان يخفي اسراره فالعين تفضح. ما معنى هذا الكلام؟ اي ان هذا الانسان عندما تكون نفسه أمارة بالسوء منطوية على منكر محرمات ملحد حاقد شاكك بالله سبحانه وتعالى قد تكافت الران كما قال الله عز وجل على قلبه. هذه المشاعر كلها تعلو تعلو تعلو وتتجمع لتخرج اشعه من عيني. فالانسان الذي يجلس الى هذا الانسان هذه المشاعر تسري من عينيه الى نفسه، ومن ثم فانت تتاثر بدون ان تشعر وبدون ان تعلم. ولذلك يقولون ان مجالسه الفسقه تقسي القلب. لماذا يعني تكون سببا لقسوه القلب؟ لهذا الذي اقوله لك. والعكس ايضا صحيح. اذا جالس انسانا وليكن تائها وليكن كيفما كان، او رجل من هؤلاء الذين يسالون حديث عهد بالتوبه والاقبال على الله سبحانه وتعالى، جلس الى رجل من الصالحين كما يقول معطاء الله ممن ينهبك حاله، قلبه دائما مشغول بالله، قلبه دائما عامر بذكر الله سبحانه وتعالى، عامر بالخشيه من الله، عامر بتعظيم الله سبحانه وتعالى، كن على يقين ان مشاعره هذه مشاعر تعظيمه لله، مخافته من الله، حبه لله، معرفته لله، هذه المشاعر تتعالى من كيانه كالاشعه التي تنفصل من الشمس لتخرج من حلقتي عينيه. هذا الى جانب السمت الذي يطفيه الله عز وجل على ظاهره. من اخفى سريره البسه الله رداء. فاذا جلس هذا الانسان اليه ونظر اليه انهضه حاله الى الله بدون ان يشعر، يشعر ان خشيه سرت الى قلبه وان روحانيه تجلت بين جوانحه وان حالا من الاسى والندم من انحرافاته تهيمنت على كيانه دون ان يسمع من ذلك الانسان كلمه، فقط من نظراته اليه. وهذا معنى لا تصحب من لا ينهبك حاله. هذا الانسان انهبك حاله، حاله بدون ما يتكلم، حاله فقط. هذه حقيقه علميه ايها الاخوه، وليست عباره عن مساله دينيه فقط. العلوم اليوم اصبحت اوسع بكثير من العلوم الماديه التي كانت ايام ديكارت وغاليليو محصوره فيها. لا هذه حقيقه علميه. اشعه العين تسري بالعدوى الى المقابل، ان خيرا فخير وان شرا فشر. هذه الحقيقة لا ريب فيها. وكم رأينا وسمعنا عن أناس تائهين منحرفين لمناسبة لظرف عابر لسبب، جالسوا بعض الصالحين جلسة واحدة، كانت هذه الجلسة الواحدة هي الفيصل الفارق بين عهد الضلال السابق وبين ولادة في مجال الهداية والصير إلى الله سبحانه وتعالى. و قلت مرارا قصة لرجل من الصالحين من أهل حمار اسمه الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى. هذا رجل من كبار العلماء والصالحين، لكن كان قبل ذلك على حال أخرى، كان في صدر شبابه على حال أخرى، في عقيدته لم يكن يعني متمسكا بأهداف السنة والجماعة، وكان نزاعا إلى بعض البدع. سمع ما صديق له على شاكلته عن رجل من الصالحين وفد إلى حما اسمه الشيخ أبو النفر خلف، كان مشهورا بالصلاح ولعله كان من أهل الله والولاية أيضا. فتذاكر فيما بينهما أن يدخل فيزور هذا الشيخ، يعني زيارة من قبيل التجربة، لأنه الشيخ هذا لم يشوف شركيته مثل ما بعض الناس اليوم بنية غير حسنة يحاولون أن يزيلوا من اشتهر أمرهم بين الناس. قال والله نذهب. دخلوا البيت الذي كان فيه، دخلوا مجلسه وجلسوا إليه. الرجل لم يتكلم ولم يقم درسا ولم يقم موعظة، كان يذكر الله سبحانه وتعالى، لكن جلسوا أمامه ورأى الشيخ محمد حامد وجهه ورأى نظرات عينيه. هذا المشهد الصامت الهادئ فيه معنى علمي عظيما جدا جدا ينبغي لعلماء النفس ان يدرسوه ويتعرفوا عليه، وسيجدون من ورائه حقائق واسعة جدا جدا. لامت نفسه امام هذا المشهد، قطعا صرت اشعة عينيه ومظهره وشكله. من اين يأتي هذا المظهر؟ من الطوالع. ومرة اخرى اقول من اسر سريرة البسه الله رداءه. ثم ان الشيخ بعد قليل طلب من بعض من كان عنده ان ينشدوا بعض الابيات، يعني طلب من بعض المنشدين الموجودين، طبعا منشدين غير محترفين، منشدين من تلاميذ الشيخ ومريديه، فانشدوا ابياتا اولها كان لي ظل رسوم فاستوت شمسي فزال، عشت بالمحبوب حقا بعدما كنت خيالا. الشيخ محمد بن حامد سعق وارتمى في الارض وغاب عن وعيه، ولما عاد اليه وعيه كب على يديه هذا الشيخ الشيخ ابن نصر الخلف وركبتيه يقبلهما. وكان هذا المجلس هو الفيصل بين عهد مضى كان يسير وكان ينادي ببعض البدع، وكانت له خطة غير الخطة التي عرف بها فيما بعد. بهذا المجلس لأنه فعل ما قاله ابن عطاء الله، لا تصحب من لا ينهبك حاله، في حين أنه عندما دخل لم يدخل بنية طيبة، دخل هكذا، ولكن الصاحب صاحب كما يقول. ولذلك نقول لهؤلاء الإخوة الذين يسألون، لا تصحب من لا ينهضك حاله، لا تجالس إلا من يكون قد عرف الله وهدي إلى الله وفاض قلبه وحبا لله. انظر إليه نظراته إليك ونظراتك إليه إذا تشابكتا أخرجتك من أودية التيه وارتقت بك إلى علياء التوبة والنصرة مع الله سبحانه وتعالى. قالوا إن بعض الصالحين كان يجلس في حرم المكي، نعم، وكان قد أعرض عن القبلة التي عن الكعبة التي أمامه وأخذ ينظر إلى وجوه بعض الصالحين الجالسين، فقال أحدهم له أليس النظر إلى الكعبة خيرا من هذا؟ قال لا، النظر إلى وجه المؤمن المؤمن الملتزم الصادق الذي ينطبق عليه قول ابن عطاء الله خير من النظر إلى الكعبة. لم يعني نشرح هذه الحكمة شرحا كافيا، سنتم شرحها إن شاء الله في الدرس القادم. طبعا يوم الخميس إجازة، وموعدنا الاثنين القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.